واغفره ونستهديه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، الحمد لله رب العالمين عن أن قربنا لهذا الشهر، اللهم مد في عمرنا مد لندركه وندرك كل خير فيه. الحمد لله على ما يسر لنا من إعداد قلوبنا، فقد أخذنا بفضل الله عز وجل في هذه الدورة السريعة كيف يسلم العبد قلبه لله فيسلم له قلبه. تكلمنا عن ضرورة القلب وعن كيفية إصلاحه بين يدي هذه الرحلة لنصطحبه بفضل الله عز وجل في رحلتنا، فنتكلم عن قلب يحيا بالقرآن، وعن صيام بفضل الله عز وجل يحتسب قلب كل ما فيه ويصل إلى كل معاني وكل هدف سام فيه من تقوى مراقبة وصبر وغيرها، سبحان الله. ثم نصطحب هذا القلب الذي حاولنا تحصيله، أسأل الله عز وجل جعلنا ممن يدركه، سبحان الله، لنتنسم به نسائم القرآن والقيام، ويدفعنا بطهارته وإخلاصه إلى الإحسان في العبادة وإلى طعام الناس والإحسان إليهم وإلى الدعاء وإلى الدعاء المخلص، سبحان الله، وإلى غيرها من العبادات. فسعينا في هذه الدورة أن بفضل الله عز وجل أن نستحضر هذا القلب بين يدي العبادة. واليوم بإذن الله عز وجل الحمد لله على ما حصلنا من قلبنا جعله الله لنا ولكم سليما، نخش بقى في العبادات بهذا القلب السليم كيف تكون. اللهم صل على محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. الحمد لله الذي عدد العبادات ففتح لعباده أبوابا يلجون بها إلى الجنة، فهذا شخص حبب إليه القرآن، وهذا شخص حبب إليه الصيام، وهذا آخر حبب إليه القيام، وهذا يرى نفسه في عبادة البذل للمسلمين والصدقات والزكوات وغيرها من صنائع المعروف، تعدد سبل العبادة، ويأتي رمضان ليعلنها يا باغي الخير أقبل. كل من فتح الله عز وجل له بابا للخير يخلص النية يسلم القلب ثم يستعمل الجارحة فيما فتح الله عز وجل عليه من طاعة. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. فنداء يا باغي الخير أقبل، يلي عنده قلب واستحضر به بفضل الله عز وجل الطاعات وأجورها، ثم استشرفت نفسه وطاقت وزكت ليمارس هذه العبادة، يقبل أيا كانت هذه العبادة. ولكن هناك عبادات يفضل بعضها بعض، زي ما خش كده سبحان الله ولي أكزيون 90% على حاجة و70% على حاجة. الناس اللي فاهمة تقولك طب ما ناخد اللي عليه اكتر تخفيض، ما ناخد المرجو من هذا الايه، من هذا الشهر. الشهر بفضل الله عز وجل شهر للصيام وشهر للقرآن وشهر للقيام وشهر للدعاء وغيرها، كما قال الله عز وجل في كتابه: كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم، وكما قال: شهر رمضان الذي انزل فيه القرآن، وكما قال: واذا سألك عبادي عني فإني قريب، وكما قال: فلا تقربوهن، قول هذا جل في آداب الاعتكاف، الاعتكاف في رمضان وغيرها. ويضاف إلى ذلك ما ذكر النبي صلى الله عليه وسلم من عمرة رمضان، ما ذكر النبي صلى الله عليه وسلم من احتساب القيام من قام رمضان إيمانا واحتسابا. إذن أنا خدت قلب، أسأل الله عز وجل أن ينسخنا تحصيله، خدت قلبي أهو والحمد لله رب العالمين، نظفته وطهرته بل وزكيته، همارس العبادات المتنوعة به، لكن هحرص على عبادات بعينها النبي صلى الله عليه وسلم وصى بها وكذلك من قبل القرآن في رمضان. اللهم صل على محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. قلنا في اللقاء الماضي من صام رمضان إيمانا واحتسابا في غير الدورة، اتكلمنا عن احتسابنا للصيام وكيفية التجارة مع الله عز وجل بهذا الباب. فننتقل إلى الأخرى وهي القرآن الكريم وكذلك بسائر الأعمال، لكن أنا بأذكر بس بأنه من الأعمال بل ومن خير الأعمال ما ذكرته يوم السبت من أمر الصيام. نكمل بقى بفضل الله عز وجل على ما بدأنا وهو القرآن. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن، أنزلت صحف إبراهيم أول ليلة من رمضان، وأنزلت التوراة لست مضت من رمضان، وأنزل الإنجيل لثلاث عشر مضت من رمضان، وأنزل الزبور لثمان عشر خلت من رمضان، وأنزل القرآن لأربع وعشرين خلت لرمضان، كما جاء في ذلك في حديث جاء ذلك في حديث واسلة بن الأسقع عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. النبي صلى الله عليه وسلم كان جبريل يدارسه القرآن، وقبل وفاة النبي صلى الله عليه وسلم دارسه مرتان. سبحان الله، نزول القرآن من أعظم وأجل النعم التي أنعم الله عز وجل بها على بني آدم. وكذلك أوحينا إليك روحا من أمرنا، وكذلك أوحينا إليك روحا من أمرنا، ما كنت تدري ما الكتاب ولا الإيمان، ولكن جعلناه نورا نهدي به من نشاء من عبادنا، وإنك لتهدي إلى صراط مستقيم. القرآن نعمة جليلة، روح سبحان الله من أمر الله، نور يهدي به من يشاء من عباده. ثم إذا كان رمضان زاد هذا النور، حدثت بفضل الله عز وجل أفضل ما يكون الهداية. سبحان الله، يكفي العبد في سائر الأزمنة نعمة القرآن الكريم، ثم تتجلى وتبرز هذه النعمة وتكفيهم. أولم يكفهم أنا أنزلنا عليك الكتاب يتلى عليهم، إن في ذلك لرحمة وذكرى لقوم يؤمنون. اللهم أسعدنا في هذا الشهر بكتابك، اللهم أسعدنا بكتابك. قل بفضل الله وبرحمته فبذلك فليفرحوا. اللهم فرحنا بالرد إلى الكتاب ردا جميلا، اللهم فرحنا بقراءته وتدبره وسماعه. يا رب اخلطه بجوارحنا، اخلطه بعظمنا ولحمنا، واجعلنا قرآنا يمشي على الأرض. قل بفضل الله وبرحمته فبذلك فليفرحوا وخير مما يجمعون. في الحقيقة يا جماعة، إن الإنسان بيحس إن هو طول 11 شهر قاعد، يعني علاقته الحمد لله، أسأل الله سبحانه وتعالى لكم أهل القرآن، علاقته بالقرآن بيقرأ بيراجع الحمد لله من الورد، بس عايز يتعمق، عايز يتصل بالقرآن اتصال مباشر، يخلق جميع قنوات الاتصال إلا من القرآن الكريم، يستوعب القرآن بصورة أخرى من الاستيعاب، يحيا به حياة دائمة. سبحان الله، تكون كل حياته القرآن، فيتجلى ذلك للعبد في رمضان كأنه كده. سبحان الله، من أراد خيرا إذا إن الله عز وجل إذا أراد بعبد خيرا فقهه في دين الله سبحانه بعظيم. فتقولي إيه، ترى عايزة أقرأ فقه شوية، فيأخذ الفقه من القرآن. سبحان الله، تقولي كده فعلم أنه لا إله إلا الله، ده أنا بشتغل العقيدة، ده أنا بزدها بإيمان، تأخذ العلوم الأخرى، يأخذ النشاطات الأخرى في حياتك، حتى أمور حياتي العادية، الاحتساب بالمعاملات بين الوالدين، سبحان الله، صنائع المعروف وغيرها، بتاخد من وقتك في حياتك. ربنا يجعل كل حياتك لله، كلنا صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين، لكنها على قدر ما تأخذ، على قدر ما لم تستطيع الشبع والنهم من القرآن. فآن الأوان لأن يكون هناك قلب سليم يتلقى القرآن كما قلنا، فيتغير حاله، فيتصل مع القرآن اتصالا كاملا. سبحان ربي عظيم، هو شهر القرآن، وكلما أعطيت هذا الشهر سبحان الله من القرآن، القرآن عزيز، أعطيه شهر كله ولا تفنى عجائبه. سبحان الله، وتخرجي من الشهر وانت لسه ممكن ما بقتيش أو مستصغرة القرآن، مع انك عملتي كل يوم مراجعة جزء، ما سمعتيش من كل المشايخ اللي نفسك تسمعي منهم لأنك عملت ود سماع، حسيت انك ما يعني سبحان الله مدرسة القيام، سبحان الله ما خدتيش كل المواد الدراسية، كل الدراسات القرآنية اللي بتشملك فيها، بنخرج منه 30 يوم مش مكفيين شبع من القرآن، فلم يحدث إرواء. فعشان كده بقولك انه لا تستحمي أعمال أخرى مع القرآن، لأنه إن تفرغت له لن تحصليه، فما بالك إذا تشعبت الأمور. لا خليك كده، القرآن ده شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن، حتى لا يكاد أعمالك تكون سبحان الله العظيم تحت مظلة القرآن. يعني أنا بسمع قرآن وأنا بعمل، بسمع قرآن وأنا بسوي سبحان الله العظيم، بسمع فضل الله عز وجل في القيام، بتلو أنا في الصلوات وكذلك في الحمد بأمين. وبعد العصر كده ما عنديش صلاة فيه ولا الحمد بأمين بستخدمه في الصلاة، ومجايبة شروح فضل الله عز وجل، الوقفات الإيمانية التي وقفها شراح أو الأهل التفسير علماء التفسير في الموقف الفلاني والموقف الفلاني. تحس أن أنت لما بتبعد كده سبحان الله نص ساعة تجيبي مثلا موقف في الصحراء، كيف انتصرت العزيمة سبحان الله وقوة الإيمان على الدنيا ومواطنها. قالوا لن نؤثرك على ما جاءنا من البينات والذي فطران. افتحي كده الكتاب ده والكتاب ده والكتاب ده، سواء في التفاسير أو في ظلال الآيات الوقفات بتاعت فلان الفلاني والخواطة الفلانية والفلانية في إسر هذه الآية، تحسي ان قلبك امتلأ إيمان. تيجي تسمعيها في القيام، تقرأيها في الختمة اللي بعد اللي انت ماشية فيها، تحس بأن المحاني تحتشدت. القصد أن الإنسان كل قرآن فضل عز وجل رمضان كل قرآن في هذه الفترة. تيجي بقى تخرجي من رمضان والله سبحان الله تقولي يا ريتني كنت خليت بلي ساعة ساعتين. طب أنا خليهم ساعتين إزاي؟ إذا كان عندي دعاء أنا كان نفسي والله خليهم بدل العدد ده من الختمات كنت خليته أكتر من كده بكتير. طب إزاي يا رب أجيب وقت منين مع الوقت الأوقات أقل من الواجبات. فتحس إن أنت لما تعطي القرآن كلك يعطيك جزءه، فما بالك إذا أنت أعطيته جزءك فلا تأخذي منه نهمك. ولذلك اللهم صل على محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. احنا بدأنا بأن احنا نجيب قربنا ونخش على القرآن سبحان ربي العظيم. فالقرآن سبحان ربي العظيم اقرأيه وزيدي في القراءة، فسابقي أسأل الله سبحانه وتعالى وإليكم من الذين سابقوا. دائما وانا بدعي كده أقول أمين. كان الأسود يختم القرآن في شهر رمضان في الصلاة وغيرها كل ليلتين، مع أنه كان في ست ليالي سبحان الله بيختموا في غير رمضان. الناس اللي كانت دي بتختم العدد ده والله كان عندها بركة. اللهم بارك لنا في أوقاتنا واستعيني به، إياك نعبد وإياك نستعين، أعني على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. لكن انقطعوا لكتاب الله. القرآن دلوقتي سبحان الله تلاوة تلاوة وبعض ختمة والأخرى يحدث تغيير بفضل الله عز وجل في العبد. لو أن التلاوة بالسورة بسورة الحدر وسورة سبحان العظيم الحل المرتحل فيها لا تحدث أثرا كبيرا كما يحدث التدبر، إلا أنها كثرة إمرارها على القلب يحدث هذا التغيير. يعني زي بتجيب كده سبحان الله وعاء وتغسليه شطف. أو صح لما بجيب عند البقعة أو العيب وبجيب مادة كاوية أو بريل وأعمل كده بيأثر تأثير كبير، لكن مع كثرة الخض له خضخضه مرة واثنين وثلاثة يطهر المحل. فسبحان الله كذلك له، يبقى هيطهر قلبك بالاستمرار عليه. كذلك عرض القرآن الكريم طوليا كله على صدرك لا تحرمي نفسك منه، وإن كنا سنتكلم على جمال التدبر والتأثر فيه الذي لا يحدث ذلك بالختمات المتتالية. سبحان الله شوفي كده، كان قتادة يختم القرآن في رمضان كل ثلاثة ليالي، فإذا جاء العاشرة الأواخر ختمه كل يوم. كذلك كان يختم القرآن في كل ليلة مرة، وفي العشر الأواخر يختمه ما بين صلاة المغرب والعشاء، وكانوا يؤخرون العشاء. وتعرفين الشافعي ست مرات والعدد الختمات دي. وانت أسأل الله عز وجل أجعلك وإيانا من أهل التلاوة الكثيرة، كثرة التلاوة. القرآن ذكر بل هو أفضل الذكر، والله عز وجل قال الذاكرين الله كثيرا والذاكرات. فالذاكرات من باب القرآن أفضل الذكرات، كذلك يمدحن بفضل الله عز وجل. ثم يتدبر العبد آيات الله عز وجل ويتغير بهذا التدبر، فيجعل القرآن الكريم يغير سبحان الله حياته، مفهومه للأشياء، انطلاقاته في الحياة قناعات الداخلية، كما قلنا أن القرآن يحدث التغيير للأحسن، وتكلمنا عن مدة هذه التغيير التي كفيلة في رمضان أن تحدث للعبد. تدبر القرآن، ابن مسعود يقول إيه؟ ينبغي لقارئ القرآن أن يعرف بليله إذا الناس نائمون. طبعا الناس نايمة وصاحب القرآن مسك القرآن أو مستنذر من قلبه وبيناجي الرحمن، لازم يبقى مختلف عنه، يبقى هم نايمين هو قائم. أطارت عجائب القرآن النوم من عينه، القرآن أن يعرف بليله إذا الناس نائمون وبنهاره إذا الناس يفطرون. ده فاطر، لكن ده بيعد آيات القرآن ويعلم ما جعله الله عز وجل للصيام. كتب عليكم الصيام لعلكم تقومون، الصائمون والصائمات، قال الله عز وجل السائحات كذلك، وبكائه إذا الناس يضحكون. جلى الله عز وجل بصره، أجلى بصره وانجلت له معاني لم تنجلي للآخرين، فكيف لا يختلف عنهم صاحب القرآن؟ إذا كان النبي صلى الله عليه وسلم قال لو تعلمون ما أعلم أضحكتم قليلا ولا بكيتم كثيرا. إذن العلم عن الدار الآخرة وغيرها يجعل النبي صلى الله عليه وسلم بكاء. فإذا هناك علاقة طردية ما بين تدبر الإنسان وحياته بالقرآن وفهمه عن الآخرة وما بين بكائه، ولذلك هو يعرف ببكائه إذا الناس يضحكون. سبحان الله، كأن آية كده استوقفته أو مرت على خاطره، فرأى الجنة فاشتاق، فرأى النار فتعوز فبكى. مختلف غير الناس المبعدة عن آيات الجنة وآيات على لا يستوي أصحاب النار، لا يستوي أصحاب النار وأصحاب الجنة، أصحاب الجنة هم الفائزون. آيات الجنان، آيات النيران، كأنها لما تخطر بباله سبحان الله وهو صاحب القرآن لا ينفصل عن القرآن، فهو مختلط بحياته، يبكي، يبكي لمواطن لا يبكي فيها الناس، كأنما يعرض الحدث عليه فيستخرجه رأي العين من القرآن، يقول فلان مات ده كان كذا وفلان غير الزمان عمايته كذا، يربط ما بين من عمل صالحا ومن أساء، يربط بين شكر النعمة وبين وزيادتها وبين سلب النعمة بعدم شكرها. سبحان الله، ولئن شكرتم لأزيدنكم، ويرتبط بالشاكرين. لأن كده سبحان الله هذه آيات ليش في عطاء للشاكرين، إن في ذلك آيات يكون صبار شكور. شوفي كده يا هانوا على الله، هان عليهم الله فهانوا عليه، شوفي سالبهم إزاي، يعني ما هيتقال له قصة قد يتذكر على طول ويربط، زي ما كنا بنقول بيستخرج الرسائل على طول، قلبه حي، قرآن مشترك في حياته متدبر فيه. لقد كان لسبأ في مسكنهم آية جنتان عن يمين وشمال كلوا من رزق ربكم واشكروا له بلدة طيبة ورب غفور. فأعرضوا، أول ما يلاقي أعراض حد كده يخاف على نفسه وعلى الناس. كنت سبحان الله يعني وانت بتكلمني كده على دكتورة معاهم كانت وكانت، ففوجئت بالاسم ان هي اللي كانت معانا من زمان، قلت لها هي زيها، هي نفسها دلوقتي اكني نفسها بنطلون واسع ومكياج قطعيه، فبتودي في حياتي ليه أمي، قلت لها مرتيش لك فيها، أسأل المشكلة اللي أعرض أعرض ربنا يعافينا. نعمة ما هي متاعز من الله ما يستخدم دم الذي أعطاه الله القرآن متكر بطون ولاوة. خلت المرابي حق الربا ما عادش مرابي بقى تجارة ومال نستعمل ايه ما عادش فأذنوا بحرب من الله ورسوله ولا لا تأكلوا الربا أضعافا مضاعفة خلاص بقى الذهب عندنا سلعة السطور اتحول من مال لسلعة إنا لله وإنا إليه راجعون بقى خلاص البنك الفلاني بده نسبة أعلى ويجوز عند الضرورة حتى أما صاحب القرآن يتورع كيف يصرف هذه الآية التي هو لا حافظ ولمعناها متدبر ولتفسيرها فاهم وبصمته إذا الناس يخوضون كلم إزاي هو بيقول لا خير في كثير من نجواكم أكلم إزاي هو حافظ والذين هم عن اللغو معرضون أكلم إزاي وأنا عارف إن عباد الرحمن وإذا مروا باللغو مروا كراما وبصمته إذا الناس يخوضون وبخشوعه إذا الناس يختالون عنده سبحان الله خلو من الكبر وخشوع في القلب سبحان الله كيف لا يخشع وقد نفعه الله عز وجل تغيرت مفاهيمه عن الحياة وتصوراته ومعتقداته عاد تشكيل نفسه من جديد فما عادش بيضحك على ضحكهم ولا ماشي يتكبر عليهم خشوعه سبحان الله خضوعه لله عز وجل لا تغلبه الهوى ولا الدنيا نور الإيمان نور الإيمان تمكن من قلبه نفسه زكت بالله عز وجل وتحول ذلك لضبط حركاته وتعويده بالعمل الصالح فاختلف فخاشع يعني بصح عارف استرده سبحان الله ظل ذائل سبحان الله وكذلك يعرف بحزنه إذا الناس يفرحون ينبغي لقارئ القرآن أن يعرف بليله إذا الناس نائمون وبصومه إذا الناس يفطرون وبكائه إذا الناس يضحكون وبضارعه إذا الناس يخلطون وبصمته إذا الناس يخوضون وبخشوعه إذا الناس يختالون وبحزنه إذا الناس يفرحون سبحان ربي العظيم القرآن القرآن في رمضان تلاوات كثيرة وإعمال للقلب ليتلقى كلام الرب تبارك وتعالى فيتدبر ولا يختلف إعمال القلب مع العقل الراجح المتفكر صاحب اللب فيفتح التفسير وينجلي له فضل الله عز وجل المعاني ويتدبر فيحل له أن نطلق عليه ماهر بالقرآن جعلنا الله يكون معهم مع السفرة الكرام البركة بررة لأنه له تال ضابط حافظ متدبر عامل سبحان الله كيف لي أن أتدبر والله لو تخيلت استشعرت عظمتي من يكلمك لكان كفيل شعور هذا العظمة بإحداث الخشوع بين يدي ربك ودي عن معلوماتك السابقة من هو الله في الساعات اللي كنت تؤمنيها هيا بنا نؤمن ساعة ساعة تلو الساعة تلو الساعة أعلمتك من ربك حي قيوم من ربك عالم الغيب والشهادة من ربك السلام المؤمن المهيمن استشعرت عزة جلال الله عز وجل سبحانه لارتعدت وأنت تتلين كتابه ثم كيف أذن بك وأنت الضعيفة وكنت أنت موجه إليك الكلام فهو يكلمك وحدك ويخصك والتخصيص في القرآن معلوم وكأنما نزلت هذه الآية من أجله سبحان الله آيات كثيرة تحس أنها بتاعتك أنت بس بعدما تعرفي مكانها سبحان الله وفيما نزلت وفيما نزلت ولعلاج أي شيء تسقطيها على حياتك فتجدي بفضل الله عز وجل فيها قوة حوائجك وطمأنينة قلبك وسكينة روحك. سبحان الله. بل وكذلك إذا استشعرت طبيعة الكلام، خصائص الكلام، وإنه في أم الكتاب لدينا لعلي حكيم. بس كده سبحان الله، لو ربنا عز وجل رزقك كم إعجاز في القرآن، مرة لغوي مع مرة سبحان الله لغوي مع علمي مع مع مع، تذكر إيه الكلام العظيم ده، عظمة الكلام ولها تأثير القرآن. انتقي حتى يحدث الله عز وجل لك التدبر أوقاتا مناسبة للقرآن. ماذا لو كان في جوف الليل؟ ماذا لو كان في عقد محنة فأسقطيه عليها؟ ماذا لو كان في عقب عقاء؟ كذلك من خطتك للتدبر تستشعري عظمة الله عز وجل وضعف المتلقي وتنتقي وطبيعة الكلام وتنتقي الأوقات المناسبة، بل وتستطيع الأجور. القرآن سبحان الله، النبي صلى الله عليه وسلم ذكر فضائل الأعمال، فتجد لهذا فضل ولهذا فضل ولهذا فضل، ثم إذا جاء القرآن فوجدت أفضل الفضائل وأسمى العطايا والهدايا الربانية لمن تلقى كتابه، لمن تكلم بكلامه. ألا تذكري شفاعته؟ الصيام القرآن يشفع عن العبد يوم القيامة، فيقول الصيام كما قلنا، ويقول القرآن رب منعته الليل فشفعني فيه فيشفعان. ألا تذكري يوم القيامة حين وعد النبي صلى الله عليه وسلم يجيء القرآن يوم القيامة فيقول يا رب حله، فيلبس تاج الكرامة ثم يقول يا رب زد، فيلبس حلة الكرامة ثم يقول يا رب ارضى عنه فيرضى عنه. الله، اللهم ارضى عنا برضاك. فيقال له اقرأ وارتقي ويزاد بكل آية حسنة. خيرية، خيركم من تعلم القرآن وعلمه، من سره أن يحبه الله ورسوله فلينظر في المصحف. إن الله تعالى أهلنا من الناس، الحديث أنت حفظها، أهل القرآن هم أهل الله وخصته. إن الله تعالى يرفع بهذا الكلام أقوام ويضع به آخرين. كتاب الله والحبل الممدود من السماء والأرض. النصوص دي هي دي اللي تخليك تتشرفي وتتشوفي لتزكية نفسك بالقرآن. بين يدي تلاوتك استطلعي هذه الأجور، واشتاقي للكرامة والخيرية والرفعة والعطايا الربانية لكتابه عز وجل. سبحان الله. التدبر له طرق. إذا زينت الباطن وزينت الظاهر بالأسباب، جملة الأسباب التي تزينه، كان أحرى ذلك لأن يختلط القرآن بقلبك ثم يخرج عملا على جوارحك. أسباب الظاهرة والباطنة دي نفسي عدها، بس ربنا يبارك في من تكلم. طهارة السواك، استقبال القبلة، ضبط التلاوة، ما نسوقه فيه، أهل التجويد ربنا يبارك فيهم عارفين الباطن. وهذا ما ذكرناه في إصلاح القلب، إصلاح قلبك مر للآية وبمعناها على القلب، ربط الصورة فيها، أعمال القلوب، استحضار الخشية، استحضار الخشوع، استحضار الرهبة عند آية النار، استحضار الرغبة والرجاء عند آية الجنة. الأسباب الظاهرة والباطنة، وكنت قد تكلمت عنها في العام الماضي، فاستخرجيها من الدورة في القرآن ورمضان. أنا من امتى؟ اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. رمضان والقيام، الله عز وجل أكرم عباده بالقيام فأعطاهم أجورا لم يعطها أحد في عبادات الأخر، فالله عز وجل شرف به المؤمن، فهو شرف المؤمن. واعلم أن شرف المؤمن قيامه بالليل، أن الله عز وجل حط عنه السيئات فهو مكفرة للسيئات، بل وأن الله عز وجل رفع عبده به درجات. ثم في الحديث الطويل عليكم بقيام الليل بما أنه داب الصالحين قبلكم ومنهات على اسمه وطبر على جسد، الحديث كل نقطة فيه عبارة عن كرامة للعبد حتى يباهي الله عز وجل به. إذا قام الرجل من الليل يصلي فغلبته عيناه فنام في سجوده، فإن الله يقول لملائكته: انظروا يا ملائكتي، هذا عبدي روحه عندي وجسده بين يدي، اكتبوا له قيامه واجعلوا نومه صدقة مني عليه. إذا علمت يباهي الله بمن؟ لمن؟ بالقوام، من رضي الله عنه فأقامه. يباهي به من؟ الملائكة. علمت قدر هذه المباهاة. ثلاثة يحبهم الله ويستبشر بهم ويضحك لهم. ثم ذكر رسول الله صلى الله عليه وسلم رجل عندهم رأى حسنة وفراش حسن، ثم قام يصلي فيقول الله عز وجل لملائكته: انظروا يا ملائكتي، هذا عبدي عنده فراش حسن وزوجة حسنة، فتركهما ثم قام يصلي يتملقني ويتلو آياتي ولو شاء لرقد. صنعها رسول الله صلى الله عليه وسلم. وأنت تعلمين حسن السيدة عائشة ومحبة النبي صلى الله عليه وسلم وشوقه لقربها، ولكن النبي صلى الله عليه وسلم قام لخلة كانت بينه وبين ربه، فقام فتوضأ فاريني أتعبد ربي، فظل النبي صلى الله عليه وسلم يبكي حتى بل لحيته ثم بل الأرض، الحديث لنزول قوله: إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار لآيات لأولي الألباب. سبحان الله، القيام وكبة الإيمانية الدسمة التي تثقل من ميزان العبد، مش بتخانه، بتقل ميزانه، بترفع مكانته، بترفع درجته. سبحان الله، يجعل الله عز وجل لها أثر من النور في وجهه. والله تبتدي رمضان بوجه، تخرجي منه بتتابع القيام بوجه آخر، كأنه بالخلوة العبد بربه تبارك وتعالى كساه نورا من نوره، فكفر الله عز وجل عنهم ذنوبا لها أثار في سواد، لها سواد في الوجه وظلمة في القلب. كما قال الحسن: ما بال القوامين، حين سئل مجيبا، سئل: ما بال القوامين أنور الناس وجها؟ قال: خلوا بالله في السحر فألبسهم نورا من نوره. وشيك بنور قوي، سبحان الله، كأنك لما أسررت، مش هقول افتضحت، لا، زينت، كشفت هذه السرائر في الصباح علانية نورا على وجوه أهل الليل. من خلا بالله في الليل بالظلام نشر الله عز وجل نور وجهه بين الأنام في الصباح. سبحان ربي العظيم. وكيف لا ينار هذا الوجه ويستضاء إذا كان لا ذنب له حتى الكبائر، الصلوات الخمس والجمعة إلى الجمعة، ومن رمضان إلى رمضان، مكفرات لما بينهن إذا اجتنبت الكبائر. فهلمي اللهم ارزقنا إياك إلى القرآن في القيام لتكوني ضعيفة كما وصف أبي بكر كان رجلا أسيفا لا يملك نفسه من البكاء من كثرة تأثير القرآن فيه. لتقرأي في القيام وتردد الآيات فإذا بك تعرضين نفسك على عمر كان له خطان أسودان من البكاء، وكذلك عثمان وعلي كان لهم حال مع القيام وحال مع الآيات، والصالحون ما زالوا يرددون، فكان القيام هو أفضل ما يتجلى فيه القرآن من جمال. عملية سبحان الله الأدب اللي قلناها ظاهرة والباطنة كده، وانت بتقرأيه وبعد كده وانت بتصلي بيه، آن للقرآن أن يتزين بصوت القراء في الليل البهيم. ثم يزداد القيام عن التلاوة إذا ما كان العبد مصلي فسجد لربه، أني على نفسك بكثرة السجود والسجود واقترب، فسجد مصليا وركع مصليا وقام حامدا وصلى على النبي صلى الله عليه وسلم في التشهد، انتقل من هذا لذاك من هذا لذاك. أفضح أفضل صلاة طول القنوت، فتقرأين القرآن في الصلاة على طول رمضان عندك حمد بمين، طالما طهر صلاة صلاة صلاة طهر في القرآن، فقط تقرأين القرآن فقط من غير صلاة لما يبقى يمتنع الصلاة في الأوقات المكروه فيها الصلاة، فيبقى جمال القرآن في الصلاة الله لأن انت بتشهدي كل رمضان. يزداد هذا الجمال إذا ما كانت هذه الصلاة، مش عايز أقول القيامة قبلها لا، إذا ما كان هذه الصلاة فريضة وبعد كده أفضل الصلاة بعد المكتوبة القيام، فتبقي عايشة جو تاني بالقرآن وانت بتصلي الفجر، رائع وانت بتسمعي في الظهر، مفيش زي كده في العصر، المغرب مش مستعجلة أنا عايزة ما خلصت الصفقة دي بيني وبين ربنا، العشاء وسبنا شوية في العشاء نفرح لغاية ما سبحان ربي العظيم يأتي معاد يخلو كل حبيب بحبيبه، وإذا بأمة الله تخلو بربها تبارك وتعالى في القيام. وعمل لدار غد رضوان خازنها، الجار أحمد والرحمن ناشيها، قصورها ذهب والمسك طينتها، وزعفران حشيش نابت فيها، أنهارها لبن مصفى ومن عسل، والخمر تجري رحيقا في مجاريها، والطير تشدو على الأغصان عاكفة، تسبح الله جهرا في مغانيها، من يشتري الدار بالفردوس يامرها، بركعة في ظلام الليل يخفيها، من يشتري الدار بالفردوس يامرها، بركعة في ظلام الليل يخفيها. هذا القيام الذي ذكر الله عز وجل فإذا به قيام ليالي رمضان ليتغير الأجر من مغفرة للسيئات، أقم الصلاة طرفي النهار وزلفا من الليل إن الحسنات يذهبن السيئات، على أد الركعات على أد تكفير السيئات، في ذنوب تقتضي ليلة تقتضي ليلتين في ذنوب، هذا لا يكتب قوي. يأتي رمضان ليأتي على كل الذنوب فيغفرها. الله 30 ليلة بس ممكن يبقى 29 يجيب كل الذنوب السابقة، بل والساعة تعلي من صاحبها فتجعله في قائمة الصديقين والشهداء. أنا بحب الحديث ده جدا، بحس إن دي لوحة الشرف، بس استغفر الله، بتاعت ربنا بقى، بتاعت عباد الرحمن، بتاعت الأبرار، بتاعت أولئك الذين يرثون الفردوس، دول هم فيها خالدون، دول صفوة لهم قائمة كده أكتب فيها إزاي. جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله، أرأيت إن شهدت أن لا إله إلا الله وأنك رسول الله وصليت صلوات الخمس وأديت الزكاة وصمت رمضان، فإذا به يذكر الأركان التي يصنعها كل من يخرج من النار بتوحيد، بيلي طلع فوق، أرأيت إن شهدت أن لا إله إلا الله وأن رسول وأنك رسول الله وصليت الصلوات الخمس وأديت الزكاة وصمت رمضان وقمته ممن أنا؟ قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: جعلني الله وإياكم منهم، من الصديقين والشهداء. ماذا زاد هذا هذا الرجل الصالح؟ زاد قيام رمضان، بس هو ده اللي فوق الفرائض، لكن كل مشترك فيه وجوبا أركان الإسلام، فإذا بالقيام ينقله هذه النقل. حبيبتي كوني حريصة على أن تكوني أهلا للقيام، بل ممن يتاجر فلا يكن فقد من الغافلين بذكره بالقيام، بل تدخلي في قول النبي صلى الله عليه وسلم على من صحح هذا الحديث: من قام بعشر آيات لم يكتب من الغافلين، ومن قام بمئة آية كتب من القانتين، ومن قام بألف آية كتب من المقنطرين. تجري في القيام، فانظري كيف لي أن أكون صاحبة قيام. ده رمضان حلو أوي وأجر قيامه عادي مختلف. حرصي على ألا يتفلت منك ولو ليوم قيام رمضان، لأن من قام رمضان يبقى كل رمضان، ده تراكمي مش يوم أو يوم، لا صفحة 7 و3 كمان إن شاء الله كل والله أحد يبقى عديتي، تبقي ما ضاعش عليك القيام. طب كيف أتاجر مع الله؟ احرصي على صلاة الفجر في جماعة والعشاء في جماعة. من قام من صلى العشاء في جماعة وصلى الفجر في جماعة كتب كأنما قامت الليلة كلها، أو كما قال صلى الله عليه وسلم. يعني ممكن تقيمي أنت بنفسك الليل، ممكن يجزئ عن القيام، مش مش مش مش مش قيمتي أنت صلاة الفجر والعصر، خدت الفجر والعيش خدت الأجر، فأنت عايزة تاخدي قيام الليلة مرة وقيام الليلة كمان تاني، كأن الليلة الوحدة وخدت أجرين. فحرصي على أن تلتمسي جماعة الفجر وجماعة العشاء. كيف لي بالثالثة؟ وده اللي بيخليك تنزلي تصلي جماعة ورا الإمام ولو نص ساعة، تروحي بقى تزقططي مع نفسك فوق مع ربك في الخلوة، لقول النبي صلى الله عليه وسلم في حديث أبي ذر: إن الرجل إذا صلى مع الإمام حتى ينصرف حسب له قيام ليلة. يبقى امسكي في الإمام عشان يتحسب لك قيام ليلة، واتقي له في عمرك. مفيش واحدة بقى تقعد تقسم تقولك أنا بحب الشيخ ده ورش، لا لا، بعدين انت هتتنططي كده، ما تبعتيش الإمام حتى ينتهي، لا حول ولا قوة إلا بالله، ما تضحيش. والله كنت واحدة تقول لي يعني أنا بسمع آسان مش عايز أقول الشيخ الفلاني مش خير وبرك، واروح بسرعه اوصل ورا الشيخ الفلان. قلت لها: ليه كده يعني؟ تقول لي: لا، اصل ده حلو قوي في الاذان وده حلو قوي في الصلاه. كنت عايزه اقول لك ان انا باخد القيام في حته تانية، اصل هم ما بيدروش الا عشاء واربع ركعات. لا، اسال الله عز وجل ان يجعل جنتي في صدري. احنا بنعمل اسباب، التماس المسجد دي اسباب معينه للخشوع، الشيخ الطيب اسباب معينه للخشوع، لكن في اصلا جوهرة كامنة في كتاب الله عز وجل أصلا لما تعرض بأي صوت على قلبك بتسعدي بها. كمان في صدر قلبك السليم يتلقى الكلمات القرآنية بخشوع مهما كانت من مين. سبحان الله، احنا بس بنعمل جنبها أسباب لإحداث الخشوع. فحاولي فضل عز وجل أنت نفسك تكوني قائمة، واحد، اثنين، انك تصلي عشاء وفجر فتكوني بتقنيها للمرة الثانية، ثلاثة، انك تلتزمي بإمام حتى ينتهي علشان تاخدي أجر الليلة، بل الرابعة أن تدلي على ذلك، وهو ما تسمها ابن يبارك في الشيخ محمد يعقوب التأمين على الطاعة. أنا هسميها من دعا إلى هدى زي النبي عليه الصلاة والسلام مع أن دعا إلى هدى فله مثل أجره. أخت ربنا بركتك، خلي بالك مسجد السلام بيصلي التهجد من أول يوم، وإحنا عندنا بيصلوا من العشر الأواخر. سبحان الله، قلنا ما شكت لي بالله، يمكن أنا معرفتش فعلا أروح، وفر الله لي وعيني سبحان الله، وفضلت البيت لأني مش لاقي مواصلات لهذا المكان البعيد، لكن دللت اللهم لك الحمد غيري من جيراني المسجد، قلت لي الله ده طلعت صفة جميلة، ده الشيخ ما شاء الله. ربنا زخنا إخلاص وصدق يا رب العالمين في قول العمل وإياكم. سبحان الله، دي لي ناس، دي لي ناس على المسجد الرائع اللي جنبهم أو البعيد عنهم في تيسير المواصلات لهم. انشري هذا الأمر، تستطيعي بفضل الله عز وجل أن تقيمي الليلة بأكثر من طريقة تأخذين فيها أجر. لو وربنا ينفعنا إياك، لو وصلت إلى الحد يمكن سبحان الله، لعل هذا السامع أن يرزقه الله عز وجل العمل، وصلت كده خدت بجره برضو أجور لها إيه اللي يقيم الليل عندما يسمع هذه المائدة التي يدعى إليها المؤمنون بالليل. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. اللهم صل على سيدنا محمد في الأولين، وصل على سيدنا محمد في الآخرين، وصل على سيدنا محمد في الملأ الأعلى إلى يوم الدين. النبي صلى الله عليه وسلم دعانا لقيام الليل ورغب فيه، ولكن إذا نظرت إلى المدخر في قيام الليل من أعمال رمضانية أخرى ليسر عليك الانتقال إلى الدعاء. يعني أنا انتقلت من القرآن للقيام عن طريق أن نقرأ القرآن في القيام، هنتقل للدعاء المستجاب في رمضان عن طريق أن أنا أذكرك بساعات الليل ثلثي الليل الآخر، وأن الله عز وجل تبارك وتعالى يتنزل في كل ليلة، فما بالك بالليالي المعظمة، بالليالي التي له في كل ليلة عتقاء من النار، في الليالي الذي اختار إحداهن لتكون ليلة نزول القرآن الكريم، فشمل الله عز وجل عباده بالخير حين نزل. ليل رمضان ليل أكرمنا الله عز وجل فيه بالدعاء. ذكر العلماء وإذا سألك عبادي عني فإني قريب، موطن هذه الآية وسط آيات الصيام ووسط الحديث عن رمضان وفرضية الصيام فيه. كتب عليكم الصيام الآية الثانية شهر رمضان الذي أنزل في القرآن، الآية الثالثة وإذا سألك عبادي، للعلاقة الوثيقة ما بين رمضان وما بين إجابة الدعاء. خلي بالك ادعي في رمضان كتير قوي، زي ما كنا بنتكلم على الصيام لا تحرمي نفسك، وقلت لك قبل بين يدي الفطر اول حاجه انت صايمه طول اليوم من الفجر للمغرب صايمه، لا ترد دعوه الصائم من المغرب للفجر، لله عتقاء في كل ليله ادعي تبقي منهم. اذا على طول عندك دعاء مستجاب، كان سبحان ربي عظيم في المواطن المعتادة زادت كرامة في رمضان لتأثير الأزمنة الفاضلة على الدعاء. الأذان في رمضان غير العادي بين أذان والإقامة بعد الصلاة، نفس المواطن بس بتزداد لأنها في رمضان، المدى واسع هو سبحان الله، يبقى من الفجر للمغرب ثم بين يدي المغرب لا تحرمي نفسك من 5-10-11 دقيقة سبحان الله في رمضان. حاضر ثانية اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. ايه اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. ثم الدعاء في القيام، دعاء سبحان الله في القيام، أطيلي في السجود، هطول أطول إيه؟ هزني على الله عز وجل ما هو أهله، ثم أسأل الله عز وجل الدنيا وأسأل الله عز وجل الآخرة. سبحان الله، لولا الدعاء في السجود والثناء على الله عز وجل لما استطعت أن أنقذ حديثي من طول القنوت إلى السجود، لولا بس إن أنا يعني الحمد لله جمال القرآن بأكلم الله في القيام بكتابه أفضل كلام، ولكن موطن القرب عند السجود بيخلي في ربطة ما بين الدعاء المستجاب في رمضان وما بين قيام رمضان، أني أجعل وقت ممدود غير محدود للدعاء وأنا ساجدة في القيام. الموضوع ده بيبقى محدود لما أصلي في مسجد اللي بيحدده الشيخ بيقول الله أكبر بيبقى متابع الإمام، فأحيانا الحمد لله رب العالمين يكدر عليك صف الدعاء وطوله أو التماسك الأجر من قام مع الإمام حتى ينتهي، بس هصبر علشان أخذ الأجور التانية. هاجي بقى في موعد بيني وبين ربنا في ركعات ما أمش من السجود، كنا عاملين في الاعتكاف مسابقة ربنا يبارك ففازت والله ربنا يبارك فيها ست كبيرة فوق 50، سبحان الله سكتت فوق الساعة، يعني فعلا عظمها شد عليه بس ولا ربي كفصل. تخيلي الناس كانوا بيقولها انت بتقولي في الساعة دي ايه، قلت لهم لا بس ده انا كنت سبحان الله قلت لحيا سنضيع علي صلاة الملائكة علي وانا اتسحر فاضطريت اقوم. الدعاء ما بينتهيش اذا كانت الدنيا طلبت فيها ما بتنتهيش، فما بالك الآخرة وانت يتراءى لك مشهد الحوض، مشهد الصراط، مشهد الميزان، المشاهد المختلفة دي قدامك كنت ساجدة قاعدة تقولي له يؤمنك مما تخافي ويعطيك ما ترجو، مش هتخلص. فبيبقى الصراع ازاي احتشد اكتر حاجة في اقل وقت، واللي بيعرف يخليني اعمل كده جوامع الكلم اللي في السنة، لكن انا لو فرضتها بكلامي كده مش هتخلص سبحان الله. فعليك بالدعاء في قيام رمضان وطول السجود بهذا الدعاء. ولذلك انا بقول سبحان الله وانت سلم الله قلبك وطهره والان تسبحين معنا في رمضان في عبادة الدعاء سبحان الله لا تحرمي نفسك الدعوة وانت ساجدة. طب ازاي انا هحرمها لما ما احفظش الدعاء؟ ما انا بضطر ايه بفضل اقول اللي انا حافظاه وبعد كده خلص اقوم ايما مسلمه وجايبه كتاب الدعاء المأثور من كتابه والسنة او جايبه كتاب كراسه الدعاء بتاعتي في بنتي نجح ابني اهدي مش عارفه ايه سمع اللهم امين يا رب العالمين جميعا إيه عشان مش حافظاهم. فالمفروض ان انت في المواسم السابقه تبقي حافظه اول حاجه ثناء على الله عز وجل مقدمات الدعاء، اللهم إني أسألك باسمك الأعظم، لازم تحفظيه الذي إذا دعيت به أجبت عشان بعد كده أقول رغبات، اللهم إني أسألك بأني أشهد أنك أنت الله الأحد الصمد الذي لم يلد ولم يكن له كفوا أحد وأولي العزاه يا ذا الجلال والإكرام، يا ذا الجلال والإكرام، يا ذا الجلال والإكرام، ألظ بي يا ذا الجلال والإكرام وأولي اللي أنا عزاه. لازم أحفظ مقدمات الدعاء الثناء على الله عز وجل من باب دعاء الثناء عشان أبقى وسني الله، ده بيستوطن الإيمان في القلب، وبعد كده عشان يبقى أحرى لإجابة الدعاء اللي بعده. طيب إزاي هجيب مدة طويلة؟ ما هو خلص، أعملي لنفسك خطة الدعاء، دعاء لنفسي بدء بالسنة أولى، دعاء لأبنائي زوجي أمي إخواتي جيراني حبايبي، خطة كده بتفرد معك بالعرض. خطة تانية سبحان الله أختي في الله دلتني عليها قالت لي أنا بقسم الدعاء الاثنين أسألك وأعوذ بك، بفضل أقول أسألك الفردوس الأعلى من الجنة، أسألك موفقة النبي صلى الله عليه وسلم، أسألك السقيا عند العطش، أسألك السقيا من حوض النبي صلى الله عليه وسلم، أسألك الثبات على الصراط، أسألك ثقل الميزان، أفضل أسألك وبعد كده أستعيذ بك، اللهم إني أستعوذ بك من حر النار، أستعوذ بك من من من من زلة الصراط، أعوذ بك من أستعيذ بجهد البلاء ودرك الشقاء وزول القضاء، التعوذ. فمقسمة كده التعوذ، في ناس مقسمة دنيا وآخر، أخرها الدنيا سبحان الله العظيم هفضل أقول كده العطايا والمنح اللي أنا نفسي فيها، لا شفاء لا عافية لا دار واسعة لا، وخلاص الدنيا ومراحة للآخرة. الآخرة عندي بتبتدي من أول الموت وسكراته والقبر وضمته وصراطه وزلته من أول السكرات، ومن اللي صلى علي وجمعنا الصالحين ويشهدني ويجعلهم شهداء لي لا علي، وبعد كده أعوذ بك من ضيق الخبر وضمته، وبعد كده خش على الحال البرزخية وتعوذ بالله من بعض الذنوب التي كانت للعباد وبيني وبين الله يتعجل لها في البرزخ، وبعد كده انتقل على صراط القيامة وتعوذ من الإفلاس ومن الغدر ومن غيره وغيره، وبعد كده خش الجنة ورب استغفر بها مع النبي صلى الله عليه وسلم، وبعد كده أقول يا رب عافينا كأننا نمر على الصراط وحولنا نسأل الله العفو والعافية أهل النار أو موقف ضرب بينهم بسور له باب قبل أن يضرب هذا الباب ماذا كانوا هم عليه، فأتعوذ. اعملي بخط الدعاء عشان تتهيش، اعمليها بالأفراد فتشملي الأحياء والأموات. شوية ربنا عافينا المظلومين المعتقلين المجاهدين في ميادينهم شباب الأمة عام وخاص، ما تتوهيش نفسك بس لا تحرمي نفسك. القيام والدعاء ثم ربنا ما حرمنا من لذة السجود يا رب العالمين. الحمد لله خلصت الصلاة ما بتخلص، لكن للأسف طاقتي اللهم مدنا بطاقة من عندك أنا بطاقتي خلصت على السجود، فاضطريت أقوم كده قاعد أقول تشهد، وقبل التشهد سبحان الله قبل ما أسلم حتى أدعي أدعي أدعي أدعي ببقية الخطة اللي أنت عارفة. خلص الدعاء اللي حافظاه أو ربنا يغفر لي وعافينا، تانية التورك أو الافتراش مش قادر خلاص الحمد لله بأمين طاقتي على السجود خلصت. السلام عليكم ورحمة الله، السلام عليكم ورحمة الله، أمدد رجلي اللي تعبتني وأنا لسه في مصلاي واحد أرفع كده يستحي أن يرد يد عبده صفرة، وبين يديه في جوف الليل صلاة تسبق الدعاء بل وتتوسطه دايما كده على السلام في النص برضه، وأنا بقول اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد، وأم إلى الدعاء اللي بعد وهم أقرأ نبيك صلى الله عليه وسلم الدعاء تتخلله عشان أصلي على النبي صلى الله عليه وسلم بالليل. وإحنا أنبئنا بحديث أبي أنه أفضل كم أجعل من صلاتي عليك، أجعل كل ذكر صلاة عليك، قال إذا أنت فاهم وغفر لك ذنبه. خلاص مددت رجلي جبت فضل الله عز وجل ما استطعت من الجلوس، قومي بقى حتى وانت فردة ظهرك ربنا يدينا ويمدنا بمدده صلي على المصطفى صلى الله عليه وسلم واستغفري، وهي كذلك من الدعاء. والإنسان ما يبقاش طمعان بس فان كده، فادعوه مخلصين له الدين الحمد لله رب العالمين. هو الحمد دعاء ما هو في دعاء، الدعاء ده سبحان الله العظيم انواع نشرح ان شاء الله باذن الله، لكن منها ذكرك ده دعاء. الناس اللي ما شاء الله ربنا يوعدنا بالطوف بالطوف وهي بتقول سبحان الله والحمد لله ولا اله الا الله والله اكبر دعاء، بالطوف وهي بتقول سبحان الله العظيم ذكر الحمد لله عدد ما خرج، بتقول قران، بتدعي في بتقرا قران في شوط وتدعي وتذكر ربنا عز وجل في صوت في شوط وتثني على الله عز وجل في شوط وتدعي الحبايب لاستمع نفسها سبحان الله العظيم، هذا كله بفضل الله عز وجل دعاء. فاكثري من الدعاء وشملني الله عز وجل واياك بالخير، ما تنسينيش وأخواتك من الدعوة المستجابة. اللهم صلي وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. ادعي بنادي السجود وفي مواطن الإجابة الأخرى. في ناس عاملة معاد فقط للدعاء، الحمد لله رب إن ربنا رزقنا القنوت ومشايخ حلوة ركعة الوتر ممكن كمان يزودوا جدا جدا لغاية ما توصل نص ساعة ممكن أكثر، يعني ربنا يرزقهم هذه السنة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم ما كانش بيقل من الصلاة بالطريقة دي ويطول الدعاء كده، بس ربنا يرزقهم هذه السنة في دعاء في رمضان. وكمان الحمد لله من الناس اللي بتاخد بالآراء اللي هو دعاء في الفجر اللي هو القنوت برضو بيطول في الفجر بفضل الله عز وجل. تسمعي كده قناة القرآن ذات القرآن الكريم الأم بيطول في الله عز وجل، وانت في ثلث الليل الاخر فضل الله عز وجل بتدعي، بس لا لسه وجبات الدعاء لم تنتهي. اكثري بفضل الله عز وجل من الدعاء في مواطن الاجابه السابقه اللي انت واخده عليها، بلاش اذانات رمضان تبقى انت فيها مشغوله، لا بتكرري الاذان بترددي الاذان وتحطي دعاء، بلاش ما بين الاذان والاقامه الله يكرمك تبقي مشغوله، بين الأذان والإقامة دعوة مستجابة. وعود يدعي بعد الأذان كده وروح دخله في النافلة القبلية. بلاش تجري، كان حتى بيقولك سبحان الله أفضل التقسيمة للأجزاء عاقب الصلوات، بس أنا ما بعرفش أجيب التقسيمة دي، كل واحدة أضرب نفسها سبحان الله، لأن قبل بين يدي الصلاة عشان أنت تجهزي لها وتخلصيها وتختمي، يدوبك تجري تلحقي اللي أنت الحمد لله مين في نظري اللي أنا إيه عطلت به الدنيا الفترة اللي بشتغل فيها في الأخيرة دي. فسبحان الله يأتي أوقات غير بعد الختمة والدعاء لختم الصلاة لطالة القراءة. في ناس مش هتكلم لا بتقعد نص ساعة بعد كل فرض، أنا مش عودة، ربنا يعني الجميع على حاله، لكن أنا ممكن في وقت تاني في الليل أو غيره، لكن عشان الحمد لله بمين تبكري قبل الصلاة وتنتظريها وبعد كده تستني لما تختميها ياخد لك إيه انقطاع. الحمد لله بمين ربنا يرزقنا الانقطاع للعبادة والطاعة، يا ابن آدم تفرغ لعبادتي أملأ صدرك غنى وأسد فقرك. فعشان بقى تلاقي نص ساعة أو كده في الوجبة الإيمانية دي، في ناس ما شاء الله تعرف تكملها ساعة فتقعد تاخد القرآنها بعد الصلاة. أنا مش كده، بحب القرآن جوصل يجي وقت صلاة ومع تصلي بقى بالقرآن. وما صلى على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. لا تنسي هذا الدعاء، مما أذكر أذكرك له به كمان ذلك في الدعاء وصاية الصالحين. احنا عندنا لا يجوز التوسل إلا في مواطن بأسماء الله الحسنى وصفاته، بصالح العمل، بدعاء الصالحين، صح؟ تكلم العلماء في أمر دعاء الصالحين، لكن من مما أذكرك به في الدعاء في رمضان إنك الناس الصالحة والمستضعفة وهل ترزقون إلا بضعفائكم، وصيها كتير بالدعاء لك. بالله عليك الله يكرمك ما تنسيش من الدعوة في جوف الليل، هذا دعاء ولكن بغيرك. أوصيك في الدعاء في رمضان إنك تجتهدي بشراء أدعية السنة وتوزيعها، لأن كده ما شاء الله الناس في التراويح بيوزعوا خير، ربنا يبارك فيك، بس لا ماشية كده ماسكة عصير ومديها الناس كلها تبل رئة، شكرا، طعام طعام بومبوني كده ونازلة بيه، أحسن حاجة توزعيها وزعي دعاء السنة. طبعا نوزع خيارات تانية هنبقى نقولها في البذل والعطاء والإحسان إن شاء الله يوم الخميس ربنا عنا، لكن أنت بقى وزعي كتب الأدعية. اللهم أسعدنا بكرمك سعادة غامرة لما تلاقي الناس بجنيه أو بتلاتة جنيه قاعدة تدعي دعائك اللي انت اديته لهم، قاعدة تدعي دعاء السنة كله هم بيدعوا في صحيفة حسناتك. فلا تنسي شراء كتب الأدعية وتوزيعها على الناس، وياريت يا جماعة الحمد بامين توزعي على من تلتمس فيه التطبيق، مش ياخد الكتاب يرميه، اجتهدي. انا مش بوزع الحاجات كلها على الفقراء زي ما انت متخيله، لا، العباد اللي بياخدوا حكايه العباد عشان يتعبدوا بيه، اما الفقراء دول ولا العاديين اديهم عصير او تمر او وثيقه بتفطر عليه. اما زاد الاخره لا يعلم قيمته الا من اراد ان يتزود، اللهم زودنا بزاد الاخره. كذلك مما اوصيك فيه بالدعاء بالهديه بتاعه الرسول الله صلى الله عليه وسلم، جميله قوي، دعاء يكتب لك اجره بالتأمين على الدعاء. قبل رمضان لازم تجيبي لي كام دعاء لشخص تحبيه فقط ويجتهد في أن يطابق دعائه السنة. أنا بربنا يبارك له رب يعني يرزقنا في الحرمين الشريفين. ما ماهر المعقدي بيأثر فيه. دعاء إدريس أبكر ده ربنا يبارك له بيحرك قلبي. فذلك دعاء الشريف. في أداة تانية مش عايز أقولك يعني أول ما بقوله أنا خلاص ما ضاعش وقت في رمضان بقفلها. اللهم افتح لنا قلوبه بغريقة قلوب خلقك واستعملنا على حفظك. ففي دعاء عن دعاء، في واحد بيقعد ضاع وقتك بحاجات لا تنبغي، يعني يتكلف السجع يحفظ أدعية غير مأثورة عن النبي صلى الله عليه وسلم ولا السلف الصالح، بس أنا قلت راء أمين بضاع وقتي أنا ما عنديش عقلية، هو سؤال سؤالين الأخر فأقول كم واحد أمين وأنا بحضر السحور، أو هقول أمين علشان بمدغ أطرح استغل وقتي فيني أقول أمين، يعني أنت الدعاء الطويل اللي قلته يا رب اعطيني زي أولا. أنا بقى ضيع وقتي في الناس اللي هي قاعدة تقول يا حبيب البكائين، أنا مش فاضية، أنت عندك فضل عز وجل أعمال تفضل أعمال. ففي أمر الدعاء بفضل الله عز وجل تجري مع الله في دعاء الآخرين بأنك تقولي إيه، تقولي آمين، ولولا الحمد لله الفرصة دي اللي ربنا يعافينا على النساء المشغولة في المطبخ كان ضاع منها دعاء ثلث الليل الآخر، وده أجمل الأدعية في السحور، أصل بتحضر السحور، ودعاء قبل الفطر اللي هو عند فطره، أصل بتحضر الفطار. قلنا إني الحمد لله بعمين، أعملي مع نفسك كده خطة، يعني قولي لهم يا جماعة أنا ماليش دعوة، مش كل مرة توزع على البنات أو على غيرك، مش كل مرة أنا اللي إيه، أنا اللي ضاع علي عشان بفطر. اللي عندها الدورة تحضر هي، ربنا يبارك فيها الإيه الفطار، وانت قاعدة على سكتك قدام الحمد لله رب العالمين قدام القبلة، رفع ايدك قبل يدي الفطار، يعني سبحان الله اللي بيفرق، بس تاخدي تمر محضراها جنبك وتوصي تاني، تدعي قبل الفطر، تدعي ساعة الأذان، تدعي بين يدي الأذان والإقامة، تقوم تصلي السنة القبلية، تصلي المغرب، أصل دي وقت بالدعاء ما قدرش أضيعها، يعني علشان ما خسرش كل أهل البيت، واحنا نتفق على لغه ايمانيه تسير ما بيننا، قعدنا بعد صلاه المغرب، بعد سنه المغرب كمان، خلاص كلوا تمر، خلوها ثلاث تمرات، اشربوا اللي انتوا عايزينه، بس ما لكوش دعوه بيها لغايه ما اخلص الوجبه دي. ممكن ما تعرفيش تعمليها في كل الايام، بس لازم تعمليها عشان ما تضيعش عليكي فترات الدعاء الرائعه دي. هتستعيني بيها ايه يا بابا؟ موسع علينا وعلى المسلمين، هتستعيني بيها على دوره اللي عندك او ابنائك او النبي صلى الله عليه وسلم كان في مهله اهلك، ربنا يكرمك تساعدنا في كده، او اشتري اوقات البطالين بفطار جاهز او بيتزا جاهزه، حاولي ما تخليش سبحان الله كل حياتك كده، اشتري وقتهم بانك والله اعرف ناس مش هتقول بالله ربنا يبارك لهم بيجيبوا دليفري باخد، ما احنا عندنا ما اعرفش بقى يعني يجيبوا دليفري سندوتشات وطعميه، اقول له سمحت وصلنا 3:30 وهي في الصلاه، بس فقط لما يرن الباب حد يفتح من ما بيصليش، عشان مش فاضيين في الوقت ده نعمل حاجه. في ناس ما شكت الا بالله تقولي كده يحمى على قلبي، طب حته جبنه بعيش محطوطه عشان تخلص. ناس في الفطار مره هعمل من عينيا وانا عندي الحيض، او سبحان الله، او حد هيساعدني مجهزاه من قبل كده، واحنا بنقلل حجم الدنيا عشان اشتري الدعاء. مره تانية لا حكت الا بالله بقول امين فما بضيعش عليا الدعاء. مره ثالثه جايبه جاهز اكل جاهز، معلش ايش وسمك اعمله اللي انت عاملينه، بس انا اوصيكي ونفسي بدعاء رمضان، لأنه ما دعي الدعوة بين يدي رمضان إلا واستجابها الله عز وجل. والله بتستخسري تقول يا ريتني ما دعيتش ليه، يوم كده يعدي من غير ما تاخدي الربع ساعة بتاعتك أو النص ساعة بتاعتك أو تزوديها كل مرة، تحس إنك اتحرمتي من كتير قوي قوي قوي، لدرجة إن سبحان الله الرأي الذي يرى أن أذكار المساء في الليل أحيانا في رمضان باخد بي علشان أدعي المأثور من الكتاب والسنة قبل الفطر، وأحيانا الحمد لله بأمين أجعله دعاء، يعني مثلا يا حي يا قيوم رحمتك أستغيث، فسبحان الله أدعي بين يدي الفطر الأدعاء دي، وآخر بقى سبحان الله هو آية الكرسي والحاجات التانية اللي هي لم تكن في سورة دعاء، اللي هي القرآن مثلا، اللي هي الله لا إله إلا هو، قل هو الله أحد، قل أعوذ برب الفلق، قل أعوذ برب الناس، دي بقولها تقوليها بعدين ليه؟ علشان ما تضيعيش الدعاء المستجاب بين يدي رمضان، بين يدي الفطر أو في ثلث الليل الآخر. اللهم صلي وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. الدعاء بيبقى له مواسم عندنا نتكلم فيه على فقه الدعاء، لولا بس سبحان الله يعني إن النفر عايز ينوع في الكلام كنت فوقفت معك على فقه الدعاء، لكن أنت مشكورة في كتاب جميل الشيخ ربنا يبارك له مصطفى العدو اسمه فقه الدعاء. أنا بسمع ناس وأنا بتكلم على الدعاء وحلاوته بيضيع عليهم الصفقة دي، أسو بيدعو غلط، اوعي تدعي غلط، لا باسم ولا بقطيعة رحم، لا نسأل الله فيها باستحالة آداب الدعاء كذلك. ليه ما عرفش فقه الدعاء قبل ما أخش على عبادة الدعاء، فأعرف لنفسي كده سبحان الله بعض المواطن التي يستجيب الله عز وجل فيها الدعاء، زي المسافر، زي الوالدين، زي كذا، فألتمس هذه الدعاء، هذا الدعاء بعد لا إله إلا أنت سبحانك يا ذا الجلال والإكرام، يا حي يا قيوم، أسألك بأسماء اللي هي غير المقدمات اللي قلتها، مش عايزة أكرر، لا، فقه الدعاء، ياريت كل واحدة تعلم فقه الدعاء قبل أن نستوصي أنفسنا بالحث على الدعاء. أذكر واحدة حلت اللي بالعمل الجمعية وراحت الحرم وما عملتش العمر، ما كانتش عارفة فقه العمرة، حوشت للعمرة وعندها إقبال عليها. مش فاضي أقول القصة بس سبحان الله، بس اتصل عليا منك تقول لي حاجة كده، أنا ما عملتش عمرة وحددت النقاط، ما هم اللي قالوا أفلام كده. قلت لها الله يعيني، بتبح دم بقى كده، بس بقيت محصورة. يعني أنت عملتي جمعية، عملتي الزاد الدنيوي، ولم تستطيعي أن تتزودي بفقه الوقت، بتقه العبادة اللي أنت راح عليها، رحت تعمل لك الحق تاني بالله اللي هي الأضحية، واحدة تصعب عليها تقول لها طب ما تدخليني معاكي التملة، التملة يا ستي، واحنا بنوزع ده هي لها النسك، بتعمل أقصى حاجة البدنة أو البقرة سبعة، ما ينفعش أجاملك بيها، روحي مع غيري. تقول لها أنا عايزة أبقى معاكي أنت، تدخلها وخلاص. إيه ده في فقه للموضوع. فلما يبقى فيه الحمد لله مين دعوة مستجابة، قال الله عز وجل وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعان فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي لعلهم يرشدون. سبحان الله، قريب أجيب وعد الله عز وجل الإجابة، بس لما قال العلماء أجيب وعد الله عز وجل، فكله كل داعي في رمضان يستجاب له، أجيب دعوة الداعي إذا دعان فليستجيبوا لي. فذكروا أنه من استجاب لله استجاب الله له. حرصي أن يكون بين يدي دعائك طاعة ونقاء من الذنوب. طاعة زي الناس اللي بتستغيث، اللهم إن كنت تعلم إن شاء الله أني، حط طاعة كده، طلعت الصدقة دهي، سمت دهي، قضت لي دهي الحاجة، طاعات. كمان طهري نفسك من الذنوب، لأن أشياء تحول بينك وبين الدعاء المستجاب هتعرفيها في فقه الدعاء. ثم ذكر الرجل أشعث أغبر يمد يده للسماء، يا رب يا رب، ومطعمه حرام ومشربه حرام وغزي بالحرام فأنا يستجاب له. اعرضي بفضل الله عز وجل نفسك على فقه الدعاء، وادعي بالصحيح والمقبول بإذن الله عز وجل. إذا ما انتهيت من الدعاء لا تنسي هذه الدعوة، ربنا تقبل منا. أنا هختم بها علشان أنا عايزك في كل اللي هتعمليه ما تنسيهاش. أنا مش عايزة ابتدع أعوذ بالله، بس صليت القيام، بعدها سبحان الملك القدوس سبحان الملك القدوس سبحان الملك القدوس، المأثور الآن من السنة انتهى. أنا بقولك بعدها بقى على التنويع، يعني عشان ما بقاش قولي ربنا تقبل منا، رب تقبل، تخلص الصلاة يا رب تقبل، تخلص الصيام يا رب تقبل. حتى سبحان الله، مرة اللهم ارزقني أكل وإخلاص وصدق، مرة كده قلت له يا رب اللهم أسعدني بالقبول، بس القبول دي حاجة خفية، فأنت مش عارفة تقبل، لو قاعدة تقول يا رب تقبل، سبحان الله، اللهم كرمنا وإياك. فكانت تأتي بشارة كل مرة في حاجة كده، يعني من ارزقني أكل وصدق، يعني النساء وخلصة طواف، فبقول له ربنا تقبل منا، لقيت واحد والله العظيم سبحان الله، واحدة بتقولي واحدة ربنا يتقبل منك إن شاء الله. فأنا سبحان الله قلت يا ربي رضيت بهذه البشارة، اللهم بشرنا وإياك بالقبول. أوصيك وأنت بين يدي هذه الطاعة اللي احنا النهاردة قلت بس ذكرت الثلاثة، بالقرآن وبالقيام وبالدعاء، لا تنسي القبول. وأنا كنت برضو في تعرض في السعداد اللي قبل كده كنت بقولك سبحان الله، حاجة قبل العمل وحاجة بعد العمل. قبل العمل أذكرك بالاستعانة، وبعد العمل أذكرك بالقبول، وقبل وخلال وبعد بالإخلاص. ما تنسيش الثلاث وصايا دي اللي هقفل عليها، قبل وخلال وبعد بالإخلاص. قد يفسد بنية سوء، وقد ينقطع بطرق رياء عليه، وقد يضيع بعد تمامه مخلص بالرياء. أعوذ بالله، اللهم ارزقنا الإخلاص والصدق، يصطحبك في كل العمل قبله وبعده وخلاله. أما قبله فقط فلا تنسي سؤال الله العون، تفرق كثير أو قوي لما تستعيني به، تعاني بفضل الله عز وجل، يا رب تلاقي نفسك على عصفير كده، اللهم احملنا في القيام وأطعمنا في الصيام ولذذنا بالقرآن واطلق لساننا بالدعاء، استعيني بي والله سبحان الله اليوم انت اعوذ بك من الجوع فانه بئس الضجيع، تحسي انت هتموتي من الجوع وريحك ناشف ربنا عافينا ما انتش عارفه تنطقي الكلمه القرانيه ولا تقومي تصلي. طب اعمل ايه يا رب وهو الذي يطعمني ويسقيني؟ لو استعنتي هتلاقي نشاط كامل ولا كانك صايم. لكن سبحان الله اسال الله عز وجل من فضله ترحمنا في القيام، تلاقي يعني ان عنده فلات فوت ولا اللي عنده طماطيط ولا اللي مش قادره تقف تستعين بيه يحملها. دي كان مغاليق قلبي انا والله بقرا وبردد وبقول لي اعمل فيه بس ما فيش دموع ما فيش خشوع، اعمل منين؟ ده خزائن مليانه، فضع علينا يا ربي من خزائن الخشوع ومن سلامه القلب ومن معنى الايمانيه العاليه تصدي سكينه تصبت في قلبك. اللهم ارزقنا تعلق وخوف ورهبه ورجاء معاني الاعمال القلبيه الجميله، تجيبها منين؟ من عنده. فاستعيني بالله عز وجل عليها يجلبها، مش بسطرتك. يا رب اجعل الليله دي ليله الخشيه والخشوع، يا رب اتينا من فضلك. تبص تلاقي والله سبحان الله يبكيكي في الفاتحه، تستشعري الرحمن الرحيم، تستشعري سؤال ولا الضالين الذين انعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين، ان يجعلك من الذين انعم على الله عليهم ولست من المغضوب عليهم ولا الضالين. تسليك بكاء ينهام جنين ده في الفتحة وفي حد بخشع في الفتحة. إذا أراد بك غيرا فأراد بك الخشوع ثم ارزقنا فاستعيني. ثم إذا انتهت وبها أختم سبحان الله، اسألي الله عز وجل القبول. وما معنى طاعة اجتهدت فيها ولكن لم يقبلها الله عز وجل؟ العبرة بالقبول. لن أستبق الأحداث، سنسأل الله عز وجل جميعا القبول. اللهم بلغنا رمضان إذا ما انتهينا من رمضان لكن كان دأب الصالحين. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم، وتوب علينا إنك أنت التواب الرحيم. قول إبراهيم حين أتم الكلمات لربه، حين أتت امرأة عمران بفعلة لم تسبق من قبل، نظرت اللي في بطنها قبل ما يخرج، تقبل مني قال الله، فتقبلها ربها بقبول حسن. سبحان الله، اطلع الله عز وجل على قلوب عباده فيصطفي للقبول أقوام جعلنا منهم، ويحرم بشؤم نفوسهم أقوام. واتلوا عليهم نبأ بني آدم بالحق، واتلوا عليهم نبأ بني آدم بالحق إذ قربا قربانا فتقبل من أحدهما ولم يتقبل من الآخر قال لأقتلنك قال إنما يتقبل الله من المتقين. أخف منها أو الآدي. أسأل الله عز وجل أن يجعلنا وإياكم من أهل القبول. الفعل واحدة، ده أقدم وده أقدم، دي واقفة في الصف ودي أوقفة في الصف، دي تصدقت وتصدقت، دي رفعت إيدها ودعت ودي رفعت إيدها ودعت، أمال إيه الفرق؟ القبول. أسأل الله عز وجل لنا ولكم القبول، أسأل الله عز وجل أن يتقبل منا الحسنة ويربها لنا بحوله وقوته، لا حول ولا قوة لنا إلا بك. سبحانك اللهم بحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. الحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات. إن شاء الله بإذن الله الدورة المفروض يعني كأربع لقاءات بتبقى خلصت، لكن سبحان الله أنا كنت أتحدث فيها زي ما قلت عن أهمية القلب، ثم كيف أستعيد الحمد لله بأمين قلبي، ثم أأتي به لربي في العبادات. فقلنا بس نص، ممكن يوم الخميس إن شاء الله بإذن الله نكمل سائر عبادات رمضان التي يصطحب معها القلب الذي استحضرناه وغسلناه وزكيناه. جعلنا الله إياكم من أهل هذا القلب السليم. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. وحبيباتي في الله أهنئكم، جعلنا الله إياكم من المهاجرات مع رسول الله صلى الله عليه وسلم. الصمت يعني سبحان الله يغشي المكان، يغشي الأماكن، مع إنك بتروحي تعملي مليون مشوار وتبص تلاقي الدنيا كلها زحمة عشان رمضان عشان الماتش. والحمد لله الذي شغلك بطاعته، شغلك بدرس العلم عن ماتشاتهم ودنياهم. أسأل الله العفو والعافية، لكن العبادة في الهرج كهجرة مع النبي صلى الله عليه وسلم. اللهم اجعلنا وإياكم من المهاجرات. سبحانك اللهم بحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. أو حدا إذا أي أسئلة لا أسئلة.